ليتمطر فأولي ثم أولي لك فدولي. والتفت الساق بالساق يا ربك يومئذ من المساق فلن صدق ولا صلى ولا صلى ولا صلي ولكن كذب وتولى وتولى وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطر أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة. شفاعة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا على مسامح حضراتكم دار جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون وعناق القرن العشرين فضيلة القارئ الشيخ أنصر سعيد متنة، القارئ ومقيم بقطور غربية، تليفون 040-750-373 فطور، هندسة مكبرات الصوت العالمية والأنوار الكاشفة والنجوم اللامعة لصاحبها المتوكل على الله الحاج سيد سكري وأولاده ببيانة، أما هندسة الفراشة الذهبية لصاحبها الحاج إبراهيم الخليفة وأولاده ببيانة. ونقول لكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.